الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك إنه نوى الصيام، ولكن يقول قلت لو أجلتها للغد ولو أفطر اليوم وأجعل الصيام للغد، قلت الآن ترددت لا يصح صيامي، أفطر أجل وأجعلها في الغد، لا أعلم هل صحت صيامي اليوم لأنني قلت أفطر، فهل هذا التردد في النية يفسد الصوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبناء على ذلك فإنك إنما صمت على نية متيقنة، ثم في أثناء اليوم حصل التردد في النية، فالتردد حصل في انقشاع النية لا في ثبوتها، وإذا حصل التردد في الإفطار من عدمه فإننا نرد الأمر المشكوك فيه والمتردد فيه إلى أصله، والأصل أنك نويت أن تصوم، وبناء على ذلك فصومك لهذا اليوم صحيح، ولا يعتبر ترددك في النية أو الإفطار من عدمه بمؤثر في إفساد صيامك، فواصل في صيامك، تقبل الله منا ومنك، إعمالا لليقين واطراحا للشك، والله أعلم.